السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى من حلقات برنامجنا في هذه الليالي التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها طيبات مباركات. قلت في هذا البرنامج الذي أسميناه نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة، وهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة السادسة من جملة هذه الحلقات. معاشر أكارم، أذكر كالمعتاد بما سبق أن بيناه في الليلة الماضية. كنا بفضل الله تبارك وتعالى قد تحدثنا عما ينبغي أن نفعله في يوم الجمعة، مع أننا لا نذهب إلى صلاة الجمعة في مثل هذه المحنة، لكن بفضل الله تعالى يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وفيه فضائل وله فضائل، وفيه آداب لا بد أن نتحلى بها. ذكرنا ثلاثة من هذه الآداب المباركة بفضل الله تبارك وتعالى، وأرجو أن نكون قد طبقناها اليوم حفظكم الله، وأرجو أن نطبقها في كل جمعة بحول الله تبارك وتعالى، حتى يكتب لنا جميعا الأجر والثواب بإذن الملك الوهاب. إذن الشيء الذي ذكرناه ما هو؟ قراءة سورة الكهف، وقد بينا ما في هذا الأمر بفضل الله عز وجل. ثانيا، الدعاء، الدعاء وخاصة في آخر ساعة بعد صلاة العصر كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، الإكثار من الصلاة على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد ذكرنا بعض المنافع والفوائد التي يجنيها العبد المؤمن من صلاته على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أود أن أعود فأقول: هل انتهى فيروس كورونا؟ هل انتهت محنة كورونا؟ لماذا أطرح هذا السؤال؟ أطرح هذا السؤال لما رأيته وللأسف الشديد من تهاون كثير من أهل بلدي بهذه القضية، من تهاونهم بالأمور في آن واحد. احنا كنا تكلمنا الحمد لله، صح، كنا لا ينبغي أن نهول من الأمر، لا ينبغي أن نعطي الأمر أكثر مما يستحق. نعم، قلنا ما نهولوش، بالعكس نحمل الناس على التفاؤل، نحملهم على الرجاء إلى آخره. الحمد لله، وهذه طريقتنا وهذه سيرتنا بفضل الله تبارك وتعالى، وحقيقة هذا هو الواقع. لكن قلنا احنا ما الذي ينبغي أن نعمله تجاه هذه المحنة؟ ما هو الموقف الشرعي تجاه هذا الوباء وهذا الداء والبلاء الذي يتخبط فيه العالم بأسره وليس الجزائر فحسب؟ قلنا حاجة الأولى كامل صدق الرجوع إلى الله، أن الإنسان يرجع رجعة صادقة إلى حضيرة العبودية لله تبارك وتعالى. هذا الشيء الأول، ويكون هذا بأشياء، يكون بتوبة صادقة، يكون بكثرة الاستغفار، يكون بالندم على ما فات، يكون بالعزم على عدم الرجوع إلى المنكرات وإلى الموبقات، يكون بإدمان الدعاء آناء الليل وأطراف النهار. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. كل هذا بفضل الله تعالى سبق معنا أن بيناه وأكدناه وكررناه بتوفيق من ربنا تبارك وتعالى. إذا القضية الأولى هذه القضية، نسأل أنفسنا، رجعنا الأمة، رجعت صدقا إلى الله تبارك وتعالى. السؤال يبقى مطروحا، وإن كنت لست متشائما، أنا يشوف لبعض الناس الحمد لله قرروا بأنهم يرجعون إلى الله عز وجل، قرروا بأنهم يعودون إلى حظيرة العبودية لله سبحانه وتعالى، الحمد لله كاين خير. لكن لو كان شوفوا نحن تأمنوا مليح، هل رجعنا رجوعا صادقا كما ينبغي إلى حظيرة العبودية وإلى حظيرة الطاعة؟ السؤال يبقى مطروحا. الشيء الثاني قلنا نديره بعد التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وكثرة الدعاء وما إلى ذلك، قلنا الشيء الثاني الوقاية، وكما يقول الوقاية خير من العلاج. واليوم في الجزائر شو يقولوا؟ هم يقولوا الوقاية خير من الموت، لأنه صعب جدا الآن في كثير من الأحيان العلاج وسائل قليلة. ما نكلموش على أنفسنا، هذا واقع. بعد الله عز وجل ما له من دافع، ما نكلموش على أنفسنا، نعرف قدراتنا، نعرف وش عندنا وش ما عندناش. معاشر أكارم، إذا قلنا الوقاية غير مطبقة مليح، أنا والله العظيم أحزنني ما رأيته. خرجت اليوم لحاجة لا بد منها، خرجت وشفت كثير من الناس ما همش خاذين الاحتياطات، ما خذوش الامر بجديه، ما كانش الوقايه. انا لله وانا اليه راجعون. نزيد نسمع واحد من اخواني يكلمني قبل قليل يقول لي اليوم دخلت الصباح للسوق قال لي مكتظ على اخره. الله اكبر، السوق يا عجبه مكتظ على اخره. انا لله وانا اليه راجعون. انا اخواننا كما قلنا ماشي مليح التهويل وماشي مليح التخويف وماشي مليح كذا الهلع، لا لا، لكن جاء واحد اخرى ماشي مليح ناخذ التهوين والتوهين وناخذ الامر بغير جديه ونتهاونوا ونلعبوا بالقضيه، لان القضيه صدقوني والله العظيم غير القضيه جد، واي جد. وما نحبش نخوفكم اكثر من لازم، بصح لازم، وانا مانيش مخول لا شرعا ولا قانونا ولا من ناحيه طبيه ولا من ناحيه اخرى انني نذكر احصاءات عندي ولا نذكر معطيات، لكن عندي معطيات وعندي مصادر تبين باللي الامر ماشي كما راه نعرف الاخوان. الحقيقة ماشي كما راهم كما راكم تسمعوا، راهم سمعوا يذكروا واحد الأرقام باش ما يخوفوش الناس، لكن الحقيقة الواقع والله العظيم المخالف لهذه الحقيقة. وإن شئتم اسألوا الأطباء خاصة الذين يعملون في هذه المستشفيات التي كثر فيها الوباء، إذا تعرفوا ناس منهم اسألوهم. وبالمناسبة تحية طيبة إلى هؤلاء الأطباء وإلى مستعملي الصحة عموما لهم يخدموا، إلى هؤلاء المرابطين نسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني العمل الذي نقوم به عمل جبار جدا جدا جدا. اسألوهم وستجدون عندهم الخبر اليقين. مانيش حاب نخوف وما عنديش حق كما قلت باش ما عنديش حق يخوني باش نتكلم بمعطيات راي عندي، لكن نقولكم لابد ان نتقي الله عز وجل في انفسنا. يخس معنا بلي هذا الوقايه وهذا المكث في البيت وعدم الخروج الا لحاجه ملحه او ضروره لابد منها، وكي نخرجوا باسباب الوقايه متشبثين بها والأدعية إلى آخره، وهنالك يعني نشوف الكثير من الناس والله مارهم مهتمين بهذه القضية، مع أن قضية كما قلنا شرعية 100%، قضية شرعية 100%. إذا كنت أنت ما تخاش، خاف على ناس أخرين، ما راكش خاف على ناس ضعفاء أخرين تقول لهم هذا الوباء وهذا الداء وهذا الفيروس. نسأل الله جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا. وإحنا في البيوت تاعنا هذا ذكرنا بواحد الحديث عظيم جدا جدا جدا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، لما قال صلوات الله وسلامه عليه ما من مسلم يقع الطاعون أو ما من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا مثل أجر شهيد، إلا كان له مثل أجر شهيد. قلنا الحافظ بن حجر رحمه الله قال سواء مات أو لم يموت إن شاء الله يكون مثل أجر شهيد، فالأجر عظيم، خاصة لما يفهم الإنسان بأنه يقي نفسه يقي أهل بيته ويقي الناس عموما، يقي الناس عموما. الحمد لله وقاية لك ولغيرك بإذن الله تبارك وتعالى. الله الله يا أخوانا، الله الله في هذه القضية، قضية جد وليست بالهزل. إذا القضية الأولى اللي قلناها الرجوع إلى حضيرة العبودية وحضيرة التوبة واحد بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. الشيء الثاني الوقاية، الوقاية الوقاية والاحتياط ثم الاحتياط ثم الاحتياط. اثنين، حاجة ثالثة ربي يبارك فيكم نحبين نتكلم فيها هذه الليلة، مليحة بزاف بزاف في هذه الظروف ومليحة بزاف بزاف في شهر شعبان، لأنه كنا ذكرنا في جلسة الجمعة وفي نصيحة الجمعة كنا تكلمنا عن بعض العبادات التي تستحب في شعبان، والليلة الماضية أيضا كنا ذكرنا أيضا بعض العبادات التي تستحب في شعبان. نقوله باللي من أعظم وأجل العبادات الصدقة، كنا أشرنا في الجمعة إلى مثل هذا. الصدقة والله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الصدقة خاصة في الظرف. تعرفوا باللي وإحنا في البيوت تاعنا وأنتم في البيوت تاعكم في هذا الحجر اللي اسمه الحجر الصحي هذا يا كان كثير من الناس ما همش يخدموا، ما همش يعملوا، ما عندوش مصدر رزق. هو كان صباح وناس نعرفوه إحنا، يروح الصباح يعمل مسكين واش عمل عمل الشيء اللي جابوا 40,000 50,000 100,000 أقل أكثر اللي جابوا يقضيه الأولاد ويطلع هذه الأيام. فبالتالي إخوانا هذه مسؤولية، هذه خلينا نتكلم عن هذه العبادة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. حج الأولى، حج الأولى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إقلالا، وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. دعاء تاع الملائكة كل صباح، واحد يدعي لك إذا كنت تنفق باش ربي يخلف عليك، إذا والآخر يدعي إذا كنت تمسك وتبخل وتشح وما تنفقش في وجوه الخير باش ربي عز وجل يتلف عليك المال تاعك. إذا كل واحد فينا خير طريقه منا ولا منا، وش من ملك من الملكين اللي حابين يدعينا؟ لا شك أننا حابين يدعينا ليقول اللهم أعط منفقا خلفا. دير في بالك بلي المال تاعك يتصدق عمره ما ينقص، بالعكس، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقص مال عبد من صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يربيها له، أو فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. صدقة صغيرة يبارك فيها ربي تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كل حاجة من الحرام نحصلها نحصل عليها ونظن باللي راح يعني هي ينترفه بها، العكس تماما، هي روح إلى زوال، مصيرها إلى زوال، والعكس كل حاجة نفقناها في سبيل الله يبارك فيها ربي عز وجل وينميها سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة عموما الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلف ظهره وقليل ما هم، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والصدقة مليح بزاف بزاف لما تكون في الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وش قال صلى الله عليه وسلم؟ الصدقة في البعيد صدقة وفي القريب صدقة وصلة، اثنتان صدقة وصلة. إذا الناس الأقرام فاميليا للمساكن محتاجين كذا كنت صدقوا عليهم صدقة وصلة، من جهة صدقة ومن جهة صلة رحم، فهما عبادتان عظيمتان مباركتان في وقت واحد، صدقة وصلة، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا الجيران تاعنا، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وصاني وصاني وصاني حتى ظنيت بلي راح يجعلني نصيبا من الميراث. الله أكبر، الجار ثم الجار ثم الجار، من سواش ما آمن، حديث عند الطبراني بسند الحسن، ما آمن، شكون هذا؟ من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، جارك جيعان وترك عارف وتخليه ولا تبالي به ولا بشأنه، هذه بالية كبيرة جدا. إذا قلنا الأقربون أولى بالمعروف، فميلتك الأقرب لي كذا، ثم الجيران تاعك ما تنساهمش، بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في واحد السفر، والحديث في صحيح مسلم، كان في السفر كما يذكر أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليعد به على من ظهر من لا ظهر له، يعني اللي عنده مركب زايد يعطيه اللي ما عندهش مركب، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من لا زاد له. ثم ذكر صنوفا من المال، انواع من المال ذكرها، حتى راينا انه لا حق لاحدنا في فضل، حتى فهمنا باللي ما عندناش حق يكون عندنا حاجه زياده، حاجه اللي عندك زياده مدها عندنا حاجة، وما والله العظيم غير يخلفنا ربي عز وجل ويبارك لنا ربي في القليل، وماشي منيح الجشع ما نقولوش الله غالب انا ندفع في طايمو انا خايف كش ما يكون والو، باذن الله عز وجل الخير كاين بفضل الله وربي ما يخليكش، انفق ينفق عليك، هذه القاعدة، انفق بلالا ولا تخف من ذي العرش اخلالا، لازم الانسان يتعلم هذه القاعدة ويتيقن بها باذن الله سبحانه وتعالى. اذا الحاجة الاولى الله الله الصدقة، ثانية قلنا مليح الأقربين الأقرب لنا الجيران نخمو فيهم بزاف بزاف بزاف، ومن بعد إذا الحمد لله كفيناهم نزيدو نمشيو هكذا، الأقرب في الأقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه أمور إن شاء الله واضحة جلية بإذن الله. نزيدو نرجعو، تعرفوا باللي هذا الصدقة وصنائع المعروف وش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. شوف شحال نحتاجه مثل هذه النصوص والأحاديث المباركة في هذا الوقت المحنة اللي رانا فيه. قال عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، الخطيئة كأن عندها حرارة، عندها إحراق، خطيئة الذنب المعصية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الميتة طريقة الموت لمن حبوها شنايا، إن شاء الله يبعدها عليك ربي. بماذا؟ بصنائع المعروف، بالخير اللي ديروه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. النبي عليه الصلاة والسلام قالنا أيضا: داووا مرضاكم بالصدقة. هاو الصدقة حاجة كبيرة بزاف والله العظيم. داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا السيرة تاعه، بداية جاءت النبوة لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد، أي يتحنث أي يتعبد في غار حراء. نزل خاف حاجة جديدة ما يعرفهاش، نزل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها خائفا، ترتعد فرائسه: زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني غطوني، حمى البرد كما قلت. خديجة: إني قد خشيت على نفسي، والله خفت على نفسي. وش قل له خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ شوف عقل كبير رضانا، وما زال النبوة، ما زال وحي جديد، كل شيء جديد. وش قل له؟ والله ما يخزيك الله أبدا، انت ما يخذلكش رب العالمين، والله ما يخزيك الله أبدا. الدليل شو؟ قلت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على والنوائب الدهر وتصدق الحديث. ذكرت له هذه الخصال المباركة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحميدة، من الخصال الفاضلة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، كان يحمل الكل، كان يكسب المعدوم، كان يتصدق، كان يعين على نوائب الدهر بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حبين ربي إن شاء الله يرفع لنا هذا البلاء، لابد أن نتوسع في هذه الأيام في الصدقات. بارك الله فيكم. ثم هذا الخير اللي نديروه ماشي غير يوم، الفائدة تاعو في الآخرة أكثر، فائدة عند ربي عز وجل يوم القيامة أعظم وأعظم وأعظم. كما كنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل: الأكثرون، شكون هو الأكثر؟ الأغنياء. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وخلف ظهره وقليل ما هم. إن شاء الله احنا كلهم يعرفوا قدر هذه النعم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها. ربي عز وجل قال: لن تنالوا البر، شوف هذا ما نحتاجها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق حاجة تحبها. ربي عز وجل قال في القرآن: ولا تيمموا الخبيث، يعني ما تقصدوش شيء خبيث وتنفقوه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ثم يقولكم: ما تأخذوش مخبيته حشمة إلا أن تغمضوا فيه. إذا كيف تمدوا للناس؟ هذه الأيام مليح بزاف بزاف، فكروا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نمد حاجة نحبها، خبيتها وشريتها ونحافظ عليها ونمدها، ولا نمد جزءا منها في سبيل الله تبارك وتعالى. استدفع بذلك غضب الله، استدفع بذلك مثل هذه الأوبئة ومثل هذه المحن بإذن الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. أرجو بذلك وجه الله والدار الآخرة بحوله تبارك وتعالى وقوته. فلقد تحم العقبة، عقبة كؤول والله العظيم، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. شوف شوف شوف شوف، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اليوم ذو مسغبة شكون هو؟ اليوم تاع مجاعة، اليوم تاع جوع، اليوم تاع فقر، اليوم تاع حاجة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله الله الله الله، في اقتحام هذه العقبة الكؤود يحفظكم الله تبارك وتعالى. أظن أننا قد أتينا على نهاية هذه الحصة، حفظكم الله. أذكر نفسي وأذكر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات أخيرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، شوف شوف شوف شوف، الرحمة ربي واسعة، الفضل ربي عظيم جدا جدا جدا. النفس والجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أعظم من العمل بكثير. النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفرج عليه، نوسع عليه في الدنيا، نرفع عليه بالية ومصيبة وشديدة من الشدائد. ربي عز وجل راح ينفس علينا كربة من كربه يوم القيامة، وشتان شتان بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، بين الصعاب تاع الدنيا وصعاب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعود نرجعه إذا إن شاء الله باش ندفعوا هذه بلا رانا فيه حاجة الأولى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بصدقين بصدقين بصدقين بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. كل واحد يندم على الشيء اللي صار منه في السابق ويقلع في الحين عن كل سقطة عن كل عيب عن كل ذنب بإذن الله، ويعجل باللي ما يرجعش للذنوب ما أحياه المولى تبارك وتعالى علام الغيوب. اثنين، الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، الاحتياط ثم الاحتياط ثم الاحتياط. ثلاثة، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وتعاون والأقرب والأولى بالمعروف ما كنت نقول. وأنا على كل حال في الأخير كنت متردد ولا نقول ولا نقولش، لكن معليش كل واحد في الجهة تاعه لازم يعرف بلي رانا في مرحلة خاصة ومرحلة حساسة، لا بد من وضع اليد في اليد، اليد في اليد إن شاء الله، ونخرج منها إن شاء الله سالمين غانمين بإذن الله رب العالمين. احنا في المنطقة تاعنا بارك الله فيكم، في المنطقة تاعنا بوفريزي وضواحيها عندنا الجمعية تاعنا اللي تعمل والحمد لله، وكاين الناس بارك الله فيكم تعرفوهم قايمين. انا حبيت نعطيكم واحد الرقم سجلوه، الرقم تاع الشيخ عبد الكريم لو قايم على هذا الشيء سجلوه، يعني لو في المنطقة تاعنا من المحسنين اللي يحب يعاون بحاجة تاع ماكلة ولا حاجة تاع لبسة ولا حاجة أي شيء، حب يعاون الفقراء تاعنا والضعفاء تاعنا والمعوزين تاعنا اليتامى والأرامل إلى آخره من المحتاجين، يتصل بهذا الرقم بارك الله فيكم. رقم أكتبوه 0-550-60-0-56-0-550-60-0-56-96، يعني هذو في المنطقة تاعنا، ومدى بينا احنا الناس في المنطقة يشوفوا ناس يثقوا فيهم، وهم ان شاء الله يكونون همزة وصل ويكونون وسائط خير بينهم وبين هؤلاء المحتاجين. وربي يرفع عنا هذا البلاء ويرفع عنا هذا الوباء، الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه أن يحفظنا وأمة الإسلام من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به وبعظمته أن نغتال من تحتنا. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عن الأمة جميع أنواع البلاء والوباء والغلاء، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأشكركم مرة أخرى على حسن الإصغاء والإنصات والاهتمام والمشاركة والتفاعل الإيجابي، وعلى عبارات الثناء وعلى الأدعية. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.